حكم القراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل الرابع من الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب، والفصل الرابع يبحث في الوجه الثاني من وجوه إعجاز القرآن، لأن الباب الرابع من هذا القسم يبحث في معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقسم هذا الباب إلى عدة فصول، وتكلم في الفصل السابق على الوجه الأول من إعجاز القرآن الكريم، وهو حسن تأليفه والتئام كلامه وفصاحته ووجوه إيجازه وبلاغته المخالفة عادة العرب. هذا هو الوجه الأول من وجوه إعجاز القرآن، الإيجاز مع حسن التأليف وبلاغة العبارة. الوجه الثاني من إعجازه صورة نظمه العجيب وأسلوبه الغريب. العرب كانت تعرف أساليب الكلام إما أن يكون نظما في صورة قصائد أو رجز أو أشعار، أو في صورة خطابة نثر، وهذه الخطابة قد تكون مسجوعة أو غير مسجوعة، ولكن القرآن جاء لا هو من جنس نثر العرب الذي ألفوه ولا من جنس نظم العرب الذي ألفوه، بل جاء بأسلوب غريب لم يألفوه من قبل، لا يسير على أوزان الشعر فيوصف بالشعر، ولا يسير على طريقة النثر فيوصف بأنه من أنواع الخطابة، بل هو أسلوب غريب فريد لم يعرفه العرب قبل أن يسمعوه من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأعجزهم أن يأتوا بصورة من مثله. الوجه الثاني من إعجازه صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها. نظمها يعني من الشعر وما يكون له قافية أو وزن، والنثر أي من الخطب والرسائل، الذي جاء عليه ووقفت مقاطع آيه وانتهت فواصل كلماته إليه، ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له، أي لم يوجد قبل القرآن من كتاب حتى من الكتب المنزلة السابقة ولا بعده، لأنه لا يأتي كتاب بعده من الله، بل ولا كتاب بعده من تأليف البشر، جاء حتى على نظيره بعدما ألف الناس هذا الأسلوب، أسلوب القرآن الكريم، وحفظوه على مر العصور وفيهم البلغاء، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يكتبوا كلاما يشتبه عند السامع أنه من القرآن وليس من القرآن. بل إذا سمعت إنسان يتكلم وجاء في وسط كلامه مهما كان بليغا بآيات من القرآن، استطعت أن تميز في وسط كلامه دون أن يقول أنها من القرآن أن هذا المقطع الذي قاله من القرآن في وسط كلامه، لوجود نظم عجيب يألفه حتى من لا يدرك العربية، فما بالك من أدرك العربية. ولا بعده نظير له، ولا استطاع أحد مماثلة شيء منه، بل حارت فيه عقولهم وتدلهت دونه أحلامهم. تدلهت أي اندهشت، دونه يعني عنده، يعني تدلهت دونه أي اندهشت عنده أحلامهم، ولم يهتدوا إلى مثله في جنس كلامهم من نثر أو نظم أو سجع أو رجز أو شعر. وإن كان وشعر هنا العطف، هنا عطف يعني بيان، لأن النظم يدخل فيه الشعر، فالنظم هي القصائد الطويلة والشعر يدخل في هذه القصائد، والرجز نوع من الشعر يكون قصير المقاطع. ولما سمع كلامه صلى الله عليه وآله وسلم الوليد بن المغيرة، والد سيدنا خالد بن الوليد، وكان من كبار القرشيين الذين يعلمون أنواع الشعر، بل كان حكما من المحكمين في أسواق الشعر حتى يحكم على القصائد التي تعرض عليه. ممكن تقول أنه مثلا كأنه عميد مجمع اللغة العربية الآن مثلا على هذا المنصب، في عصره. فقال الوليد بن المغيرة لما سمع كلامه أي كلام القرآن وقرأ عليه صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، رق يعني رق إليه وبدأ يسمعه بتمعن ويتذوق كلامه ولذيذ خطابه. فجاءه أبو جهل، وأبو جهل كان ابن أخيه، منكرا عليه. فلما أنكر عليه كيف تسكت وترق لسماع هذا، ولما لم تلغو فيه وترفع صوتك وتمنعه من الاستمرار في الكلام، فقال له والله ما منكم أحد أعلم بالأشعار مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. هذا الكلام لا يشبه أي شيء من اللي احنا بنسمعه بقالنا من أول ما اتولدنا لحد دلوقتي، وسمعنا جميع أنواع كلام العرب، لا يشبه شيئا من هذا. وفي خبره الآخر الذي روى الإمام البيهقي عنه عن سيدنا ابن عباس، حين جمع قريشا عند حضور الموسم، يعني موسم الحج، عملوا اجتماع، أرادوا أن هم يجتمعوا في موسم الحج اللي هم الذين كذبوا النبي، وقالوا حتأتي وفود العرب الآن من جميع أنحاء الجزيرة عشان تحج، ولابد أن يسمعوا عن هذا القرآن، فلابد أن نتفق على قول واحد نصف به هذا القرآن حتى لا تختلف أوصافنا له، فنتفق على وصف واحد. فقعدوا يعملوا اجتماع عشان يوصفوا القرآن وصف معين ينفر منه جميع قبائل العرب، وقال إن وفود العرب تردوا فأجمعوا فيه رأيا لا يكذب بعضكم بعضا. فقالوا نقول كاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المستقبل، أما العراف هو الذي يخبر عن الشيء الذي حدث في الماضي، كمن يخبر مثلا عن سرقة، من الذي سرقها، أو عن مكان شيء قد خفي، ده يسموه عراف. والكاهن هو الذي يخبر أيضا عن شيء غيبي ولكن في المستقبل. فقالوا نقول عليه على رسول الله أنه كاهن، أي أن كلامه هذا من كلام الكهان. قال والله ما هو بكاهن، ما هو بزمزمته ولا سجعه. تعرف الكهان تلاقيهم يزمزموا كده، يقولوا أصوات كده وكلمات ويتمتموا غير مفهومة المعنى، دي اسمها الزمزمة. قال لهم لا، ده كلام مفهوم ورائق، والكلام ده مش كلام زمزمة الكهان. الكهان يقولوا 3-4 كلمات تفهمها و20-30 كلمة مش فاهمة، عشان يلخموا اللي قدامهم ان هو يعني بيتكلم بلغات وبيعمل مش عارف ايه. لكن الرسول مش كده، الرسول صلى الله عليه وسلم لو حبيت تعد كلامه تعده ويكرره عدة مرات عشان يحفظه السامع، فده مش طريقة الكهان. ما هو بكاهن، ما هو بزمزمته ولا سجعه. قالوا مجنون. قال ما هو بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته. ما انتوا عارفينه، ده انتوا كنتوا بتقولوا عليه الصادق الامين، ده انتوا كنتوا بتحكموه فيما تحتارون فيه من امور عويصة، فكيف تصفوه بمجنون؟ ليست فيه صفات المجنون. قالوا فنقول شاعر. قال ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه، دي انواع الشعر عندهم. ما هو بشاعر، كأنه أنطقه الله بالحق، يعني الله استخرج الحق على لسان الكافر. ما هو بشاعر، قالوا فنقول ساحر. قال ما هو بساحر، ولا نفسه ولا عقده. تمن للساحر تلاقيه ينفس كده وينفخ كده ويقعد يعقد ويقول تماتيم وتمائم وحاجات يعني غريبة كده، واحنا عارفين السحرة بيعملوا ايه، ده مش تصرفات سحر. قالوا فما نقول، قالوا طب نقول ايه، ما احنا قلنا كل حاجة، شاعر مش عاجبه، كاهن مش عاجبه، مجنون مش عاجبه، نعمل ايه، اي حاجة نقولها مش عاجبه، طب نقول ايه. فما نقول، قال ما انتم بقائلين من هذا شيئا الا وانا اعرف انه باطل، لكن هنختار حاجة قريبة شوي، يعني حتى نلبس الحق على الناس، وإن أقرب القول أنه ساحر. فاختار أنه يقولوا عليه ساحر وخلاص، مع أنه معتقد برضو أنه مش ساحر، بس هو لأن أنسب حاجة نقول ساحر. فإنه سحر يفرق بين المرء وابنه والمرء وأخيه والمرء وزوجه والمرء وعشيرته. فتفرق بعد ما اتفقوا كله هيقولوا على سيدنا محمد ايه ساحر. تفرقوا كل واحد بقى جالس على طريق من طرق الايه العرب اللي بتأتي منه، عشان كل ما تيجي قبيلة يحذرهم يقول لهم في واحد من قريش اسمه كذا كذا ده ساحر او تسمعوا كلامه. فصاروا دعاية للنبي. قبائل العرب ما كانتش سمعت عن النبي اصلا لسه، فصارت دعاية. جميع قبائل العرب عرفت بخبر النبي. وطريقة الانسان عادته انه لما يسمع عن حاجة يحب يروح يسمعها، فصار عند جميع قبائل العرب رغبة قوية ان يبعثوا رسل منهم يروحوا يسمعوا الساحر ده بيقول ايه. فكأنهم قاموا بخدمة الدعوة دون ان يشعروا. هم ارادوا ان يصدوا عن الدعوة فقاموا بدعاية لم يستطعها احد حتى من الذين اسلموا. فسبحان الذي يجعل الاعداء اسباب نصرة لهذا الدين. فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون الناس. فأنزل الله تعالى في الوليد: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. إنه فكر وقدر، شوف بيوصف لك لاجتماعه، إنه فكر وقدر ثم فكر وقد ثم نذر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. فكأن الله لخص لك حوار الاجتماع اللي احنا حكيناه ده في السيرة، حكاه في سورة المدثر وقال ذرني ومن خلقت وحيدا، أي اتركني وحدي فأنا كفيل به. ذرني وحيدا هنا كأنها ممكن تبقى حال من ياء المتكلم، ذرني ومن خلقت حال كوني وحيدا في خلقي، فتبقى وحيدا دي حال للخالق تحتمل، أو ذرني ومن خلقته وحيدا أي وحيدا في النسب وفي المال، فصار بعد ذلك وحيدا في الفكر وصار بعد ذلك وحيدا منبوزا في النار. فتكون وحيدا هنا حل الكافر، حل الايه للضمير اللي هو مقدر، ذرني ومن خلقته وحيدا، فكأننا نقدر فيها هنا وتبقى وحيدا تبقى كأنها حال للضمير المقدر ده، او تقول ان هي ذرني ومن خلقته وحيدا تبقى الياء المتكلم دي وحيدا دي حل ليها، وكأن الله يصف نفسه انه وحيدا في خلقه فلا يستطيع احد ان يشبهه في خلقه. تحتمل هذا وتحتمل هذا، أو تكون تهكم، ذرني ومن خلقته وحيدا في ماله وحيدا في شرفه وحيدا في قومه من حيث العزة ثم بعد ذلك أجعله وحيدا أيضا في النار بعيدا عن هؤلاء فأفرق بينه وبين بعض أبنائه فيؤمن البعض ويكفر البعض ويصير وحيدا في النار كما هو وحيدا في الدنيا. تحتمل هذا وتكون على سبيل التهكم، كل ده محتمل في الآية. وقال عتبة بن ربيعة اللي هو والد هند أم معاوية بن أبي سفيان، عتبة بن ربيعة وده مات كافرا في بدر، ولكن السيدة هند أسلمت بعد ذلك في فتح مكة بعدما كانت في عداء شديد بينها وبين رسول الله، حتى أنها هي السبب في قتل سيدنا حمزة عم النبي ودفعت وحشي لقتل سيدنا حمزة ولاكت كبده بفمها، ثم بعد ذلك تاب الله عليها وأسلمت وحسن إسلامها. وقال عتبة بن ربيعة حين سمع القرآن: يا قوم قد علمتم أني لم أترك شيئا إلا وقد علمته وقرأته وقلته، يعني شيئا من كلام العرب، جميع أنواع كلام العرب أنا عارفه واتكلمته ومارسته وكنت بحضر المجالس بتاعتهم وبعرف أميز بين كلام العرب. والله لقد سمعت قولا، يعني القرآن، والله ما سمعت مثله قط، ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. كل ده شوف ايه ده شهادة اللي كفروا بالقرآن، ومش كفروا بالقرآن بس، وماتوا على عداء القرآن، وبالرغم من هذا لم يستطيعوا محاكاة القرآن مع ما أوتوا من البلاغة ولو في سطر واحد مثل. فهذا دليل على وجه كبير من وجوه إعجاز القرآن، لأنها توفرت لديهم الدوافع لمحاكاة القرآن، توفرت لديهم العداوة والكراهية والحقد الدفين والموت على هذا مع كمال الخبرة بلغة العرب وكلام العرب، متوفرة عندهم كل الدوافع ان هو يحاول يقول حاجة مثلها، لكن بالرغم من ذلك ماتوا مجندلين في الصحراء ولم يستطيعوا ان يتفوهوا بكلمة واحدة تشبهه او تقرب من بلاغته. وقال النضر بن الحارث نحوه، يعني قال برضو كلام يشبه هذا الكلام. وفي حديث اسلام ابي ذر، سيدنا ابي ذر كان بيقول كنت سدس الاسلام، يعني سادس ستة اسلموا، اسلم قديما وهو من قبيلة غفار من اليمن، وكان شاعر، سيدنا ابي ذر كان شاعر، لكن اخو انيس كان اشعر منه، اخو انيس بقى كان شاعر يعني مخضرم شديد لدرجة انه كان يعني يعارض الشعراء بشعره، يسمع اي شاعر كده يجيب الشعراء يلمهم قدامه كده بالعشرين واحد، كل واحد يقول حاجة هو يعارضه على نفس وزنه بكلام يعارض كلامه على طول بالسجية بمجرد السماع، فكان يجمع الشعراء ويعارضهم ويقهرهم جميعا. ده مين؟ أنيس، ده أخو سيدنا أبي ذر الغفاري. فلما طبعا في الموسم سمع أنه ده ساحر ساحر ساحر، فقال أنا حبعت أنيس، ده هو ده أخويا ده اللي خبير في الشعر ده، يروح يسمع كلامه ويجي يوصفهولي. ووصف أخاه أنيسا، سيدنا أبي ذر بيوصف أخوه أنيس اللي هو هيبعته سفير بقى إيه بالنيابة عنه، يعني هو لم يرتدي نفسه سفيرا بالرغم أنه شاعر أيضا، لكن اختار أخوه لأنه أشعر منه. فقال والله ما سمعت بأشعر من أخي أنيس، لقد ناقض 12 شاعرا في الجاهلية، أنا أحده، كنت أنا كمان مع الشعراء وينقضنا جميعا ويقومنا يغلبنا كلنا. وأنه انطلق إلى مكة، سيدنا أبو ذر أرسل أخوه أنيس قال له انطلق إلى مكة وهات لي خبر الراجل ده اللي بتقول عليه قريش إنه شاعر إنه ساحر. وجاء إلى أبي ذر، لما انطلق وراح سمع كلام النبي رجع لأبي ذر فقال جاء بخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلت فما يقول الناس؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر، لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعته على أقراء الشعر فلم يلتئم، وما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، وإنه لصادق وإنهم لكاذبون. ده كلام أنيس اللي قاله كده لأخوه. فراح سيدنا أبي ذر رايح إيه أسلم، وقصة إسلامه مشهورة لما ضربوه هناك وتلموا عليه في عند الكعبة، لأن راح في الكعبة وهو بيطوف جاي من اليمن، قال لهم أين الصابع؟ فافتكروه جاي بقى يسلم، هم ما هم بيفهموه يا طير، راحوا تلموا عليه رزعوه علقه وضربوه بجميع الحاجات اللي معاهم لدرجه بيقول حتى صرته كالنصب، النصب ده اللي هو الحاجه اللي بتذبح عليها الذبيحه من كتر الدم، شوف يبقى مليانه دماء، هو حتى صرته كالنصب، فصرت بجوار الكعبه اتغطى بغطائها من الشمس 40 نهارا علشان يعني يرد صحته، وليس لي من طعام الا زمزم، لا شراب ولا طعام الا زمزم بس، فلم أجد مسحة جوع حتى تكسرت عكن بطني، يعني كمان تخن كمان وسمن، وبطنه كمان بقت تقع منه كده من كتر ما سمن. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما طاب جسده من العلقة الكبيرة اللي خدها وأسلم، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها مباركة، إنها طعام طعم. وقصة إسلامه في حديث طويل في صحيح مسلم مشهورة. والأخبار في هذا صحيحة كثيرة، يعني في عجز العرب مع كمال بلاغتهم في أن يأتوا بآية مثله أو أن يعارضوه بقول يشبهه وإن لم يكن مثله. والإعجاز بكل واحد من النوعين، النوع الأول اللي هو الإيجاز والبلاغة وحسن الألفاظ، والنوع الثاني اللي هو الأسلوب الغريب اللي هو لا يلتئم مع القصائد ولا يلتئم مع النثر ولا يلتئم مع الرجز ولا يلتئم مع أي أسلوب من أساليب العرب. فده دي وجهين من وجوه الإعجاز، الإيجاز والبلاغة بذاتها والأسلوب الغريب بذاته، كل واحد منهما نوع إعجاز على التحقيق لم تقدر العرب على الإتيان بواحد منهما، إذ كل واحد خارج عن قدرتها مباين لفصاحتها وكلامها. وإلى هذا ذهب غير واحد من أئمة المحققين، وذهب بعض المقتدى بهم إلى أن الإعجاز في مجموع البلاغة والأسلوب. يعني في ناس قالوا لا، الوجه الأول اللي هو الإيجاز والبلاغة ده وجه لوحده، ليس وجه لوحده كده إعجاز، لا، لابد أن ينضم إليه الأسلوب الغريب. فيبقى الأسلوب الغريب مع الإيجاز والبلاغة الاثنين ده وجه واحد من وجوه الإعجاز. ده قول. قول ثاني قالوا لا، ده كل وجه في حد ذاته وجه لوحده من وجوه الإعجاز. فناس عدوها وجهين، وناس عدوها في مجموعهما وجه واحد. القول الثاني ذهبوا إلى أن الإعجاز في مجموع البلاغة والأسلوب، وأتى على ذلك بقول تمجه الأسماع وتنفر منه القلوب، واعتبر أن الكلام اللي قاله ده كلام مش مقبول، بل أن الوجه الأول لوحده إعجاز والوجه الثاني لوحده إعجاز. والصحيح ما قدمناه، ما قدمه من أن البلاغة والإعجاز وجه منفرد عن الأسلوب الغريب. والعلم بهذا كله ضرورة وقطعا، يعني العلم بهذا ضرورة، يعني صار بديهي. من طلع إلى تاريخ العرب وتاريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث من وقائع ومن خطب من معادات النبي، يتضح له بديهة أنه قهرهم بهذا الأسلوب الغريب وببلاغته، وأنهم فشلوا تماما من أن يأتوا بصورة مثله. أو يعني مش محتاج انك تبحث وتفكر، ده صار ضرورة، يعني واضح من الوضوح اللي صار كأنه بديهة. ومن تفنن في علوم البلاغة وأرهف خاطره ولسانه أدب هذه الصناعة لم يخف عليه ما قلنا. واللي يستشعر هذا فعلا اللي هو عاش عمره كله يدرس أدب العرب وبلاغة العرب وأساليب العرب، يستشعر هذا المعنى ويصير عنده فعلا القرآن ده لا يشبهه كلام أحد، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف أئمة أهل السنة في وجه عجزهم، اختلفوا هل وجه عجزهم أن الله صرفهم عن ذلك فلو لم يصرفهم كانوا قدروا على ذلك، أو أنه أعجزهم حتى لو اجتمعوا وحاولوا. ففي ناس قالوا بالصرفة أن الله صرفهم، وفي ناس قالوا أنه حتى ولو اجتمعوا لا يستطيع. هذا والقول الراجح أنهم حتى لو اجتمعوا، والذين قالوا بالصرفة قالوا لأنه كلام من جنس الكلام، والكلام في مقدور البشر، فازاي نقول أنه هو معجز؟ المعجز أن تكون ليست في مقدور البشر، كان شقاق القمر، كان أبعي الماء من بين الأصابع، لكن القرآن كلام ألفاظ، والعرب بيتلفظوا يقولوا ألفاظ، فدي الألفاظ في مقدور العرب، فالأقوال في مقدورهم ودي أقوال. فيبقى ازاي نقول أنه هو يعني أعجزهم بحيث أنه لا يستطيع أن يأتوا بمثله، ولكن نقول أنه صرفهم عنه. بس هذا القول تمجه الأسماع، لأنه في الحقيقة أن الله أعجزهم من جنس شيء يتكلمون به، فالإعجاز من يعني إيه داخل فيه، لأن لو أعجزهم بأمر ليس في مقدورهم من الأصل لقالوا لو كان في مقدورنا كنا أتينا بمثله، لكن هنا أعجزهم بشيء في مقدورهم فهو كلام من كلامهم. ولكن يعجزهم أنه يأتي وحروف محصورة، حروف العرب إيه؟ 28 حرف، وكلام العرب معروف، يوم يأتي من جنس كلامهم من جنس حروفهم بكلام لا يستطيع أن هم يعني يعارضوه معارضة، فده أبلغ في الإعجاز من الإعجاز إيه بالقول بالصرفة. وعلشان كده القول ايه بالاعجاز بالرغم انه من جنس كلامهم اقوى من القول بالصرفة، لانهم قالوا ان القرآن كلام وهم يتكلمون، فليس بمعجز الا بالصرفة، اي ان الله صرف الناس عنه. وقد اختلف ائمة اهل السنة في وجه عجزهم عنه، فاكثرهم يقول انه مما جمع في قوة جزالته ونصاعة ألفاظه وحسن نظمه وإجازه وبديع تأليفه وإسلوبه، لا يصح أن يكون في مقدور البشر، وأنه من باب الخوارق الممتنعة عن أقدار الخلق عليها، كإحياء الموتى، كما حضر إحياء الموتى لسيدنا إبراهيم ولسيدنا عيسى ولسيدنا موسى ولسيدنا محمد، حدث ذلك كله. وقلب العصا كما حدث لسيدنا موسى وقلب الجريدة كما حدث لسيدنا رسول الله، فقلبت الجريدة سيفا بتارا في يد قتادة في وقعة أحد لما أعطاه النبي جريدة فصارت سيفا صلطا في يده أكمل به المعركة، ثم ورثه بعد ذلك لأولاده. وتسبيح الحصى كما حدث في تسبيح الحصى بين يدي النبي، والمقصود مش تسبيح الحصى، سماع تسبيح الحصى، لأن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن نحن محجوبون عن سماعه، ولكن المعجزة في سماع تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يد سيدنا أبي بكر، وفي يد سيدنا عمر، وفي يد سيدنا عثمان، وفي يد سيدنا علي، ثم بعد ذلك لما وضع في يد غيرهم لم يسبح. وهذا فيه كرامة بينة للأربعة الخلفاء الراشدين من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاهم الله عنا خير. وذهب الشيخ أبو الحسن اللي هو أبو الحسن الأشعري إلى أنه مما يمكن أن يدخل مثله تحت مقدور البشر ويقدرهم الله عليه، ولكنه لم يكن هذا ولا يكون، فمنعهم الله هذا وعجزهم عنه. ده بالصرفة نسب للإمام أبو الحسن الأشعري، ولكن لم يثبت عليه، بل ثبت له في كلامه أنه قال أنه أعجزهم لا بالصرفة بل بحقيقة العجز مع مذهب أهل السنة والجماعة، ولكن نسب إليه هذا القول، ولكن لم يثبت نسبته إليه حقيقة. هو الذي قاله بالفعل النظام من المعتزلة وكذلك بعض الشيعة، النظام من المعتزلة وبعض الشيعة هم اللي قالوا بالصرفة إن الله صرفهم عنه، ولكن لو لم يصرفهم لاستطاعوا أن يأتوا بمثله. ده كلام المعتزلة والشيعة، والراجح طبعا الأول إنه هو لا يكون في مقدور البشر بالرغم أنه من جنس كلام البشر، ده الراجح من الأول. والغريب إن ما زال هذا التحدي مستمر لا في وقت قريش فقط مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته، بل مستمر إلى أن تقوم الساعة، إلا أن تقوم الساعة مستمر. قل لئن اجتمعت الإنس، وليس منفردين بل ومجتمعين، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. فالإعجاز ما زال والتعجيز ما زال مستمرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهي معجزة مستمرة مع وجود من عاد الإسلام ويعادي الإسلام ليل نهار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حريصين على معاداة الإسلام ولا يستطيعون أن ينقضوه، ولكن اكتفوا فقط بأن يشيعوا الأباطيل والكذب والشبهات وأن يقاتلوهم بالسلاح وبالمال وغير ذلك، ولكن لم يستطيعوا أن يقيموا حجة أمام حجة أبدا، عجزوا تماما إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وعلى الطريقين اللي هو طريق اللي قال أنه معجز بذاته والطريق اللي قال أنه بالصرفة، ده الطريقين، فعجز العرب عنه ثابت، وإقامة الحجة عليهم بما يصح أن يكون في مقدور البشر وتحديهم بأن يأتوا بمثله قاطع، وهو أبلغ في التعجيز، أي أبلغ في التعجيز مما ليس في مقدورهم كأحياء الموتى مثلا، لأنه ده كلامه كلام وأنتم بتتكلموا ده كلام، طب هاد كلام زيه، ده أبلغ في التعجيز، إنما ما يحيي الموتى طب مين يعرف يحيي الموتى، فدي خلاص واضحة، لكن ده أبلغ بقى في التعجيز، إنك أنت تجيب له حاجة في إمكانه إنه يفعلها ولكن مع إمكانه إنه يفعلها لا يستطيع أن يفعلها، فده أبلغ في التعجيز. وهو أبلغ في التعجيز وأحرى بالتقريع والاحتجاج بمجيء بشر مثلهم بشيء ليس من قدرة البشر لازم، وهو أبهر آية وأقمع دلالة. وعلى كل حال فما أتوا في ذلك بمقال، بل صبروا على الجلاء يعني ترك الأوطان والقتل، وتجرعوا كسات الصغار والذل، وكانوا بالرغم من ذلك من شموخ الأنف، من شموخ الأنف يعني عندهم إباء وعندهم رفعة، بالرغم من كده لما ربنا تحداهم على لسان نبيه ذلوا، بالرغم ان هم عندهم أنفة ما كانوش يستحملوا حاجة زي دي، وقابلوا ان هم يقاتلوا وانهم يتركوا اموالهم وديارهم ويقتلوا، وبالرغم من كده ما يدروش، ويهانوا في آلهتهم وفي اعتقاد ابائهم، وبالرغم من ذلك برضو لا يستطيعوا ان يأتوا بمثله. وكانوا من شموخ الانف واباءة الضيم يعني الامتناع عن الذل، بحيث لا يؤثرون ذلك اختيارا ولا يرضونه الا اضطرارا، والا فالمعارضة لو كانت من قدرهم والشغل بها أهون عليهم وأسرع بالنجح وقطع العذر وإفحام الخصم لديهم. يعني كان لو كانوا يستطيعوا أن يأتوا مثله كان أسهل من أنهم يقاتلوا أو أنهم يحاربوا أو أنهم يتركوا أموالهم وديارهم أو أنهم يتشردوا في البلاد أو أنهم يضعوا الجوائز لمن يقتل النبي، كان أسهل لهم أنهم يقولوا كلام قدام كلام، لكن ما قدروش. وهم ممن لهم قدرة على الكلام وقدوة في المعرفة به لجميع الأنام، وما منهم إلا من جهد جهده واستنفذ ما عنده في إخفاء ظهوره وإطفاء نوره، فما جلوا في ذلك خبيئة من بنات شفاههم ولا أتوا بنطفة من معين مياههم. مع طول الأمد، يعني طول التحدي 23 سنة بيتحداهم، مش اداهم تحداهم شهر ومشي، ده 23 سنة بيتحداهم. ومش كده بس، وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال التحدي قائم إلى يومنا هذا، قرون عديدة تأتي بعد قرون وما زالوا مع توفر دواعي الكراهية ودواعي الحقد الدفين، بالرغم من هذا لا يستطيعوا. مع طول الأمد وكثرة العدد، يعني من فصحائهم، يعني مر فصحاء كثيرين كانوا من الزنادقة ومن الكفار ومن غيرهم، وبالرغم من ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. وتظاهر الوالد وما ولد، بل أبلسوا فما نبسوا، يعني بل أبلسوا أي يأسوا، فما نبسوا يعني ببنت شفة، يعني ما تكلموش بكلمة. ومنعوا فانقطعوا، إشارة إلى القول بإيه؟ بالصرفة. يبقى بل أبلسوا فما نبسوا إشارة إلى القول بالإعجاز في حقيقته بغير صرفة، ومنعوا فانقطعوا إشارة إلى القول بالصرفة، يعني قبلك الإشارة بالقولين في وسط الكلام في الآخر. ومنعوا فانقطعوا، فهذان النوعان من إعجازه. الفصل الخامس، الوجه الثالث من الإعجاز. يبقى القرآن لخص لنا وجوه إعجاز القرآن في هذا الكتاب في أربع وجوه إعجاز، وإن كان وجوه إعجاز القرآن كثيرة، ولكنه أراد أن يلخصها في أربع وجوه أولا حتى تستطيع أن تحفظ وجوه الإعجاز، ثم بعد ذلك تضيف ما شئت. الوجه الأول الإيجاز مع البلاغة وفصاحة العبارة، ده الوجه الأول. والوجه الثاني الإسلوب الغريب الذي لا يلتئم مع الشعر ولا مع النثر ومع الخطابة ولا مع الرجز ولا مع أي شيء. يبقى ده الوجه الثاني. الوجه الثالث من الإعجاز من طوى عليه من الإخبار بالمغيبات. المسألة مش مسألة أساليب بلاغية وخلاص، مش مسألة أدب بس، ده المعاني اللي فيه كمان أعجزهم فيها، أخبرهم بأمور مغيبة عليه، مغيبة عليهم في المستقبل وفي الماضي، يعني في أمور تحدث في الاستقبال وتأتي كما أخبر، وأمور حدثت في الماضي من رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يوجد علم بها إلا بلغة غير لغة العرب، وهو لا يقرأ ولا يكتب، ثم بعد ذلك يخبر بأخبار موجودة في الكتب السابقة، بل يأتي بأخبار وتفاصيل لم تكن في الكتب السابقة. فمثلا في الأناجيل لا يوجد ما يدل على أن سيدنا عيسى بن مريم تكلم في المهد، ويأتي القرآن أنه تكلم في المهد، ويأتي بما قاله في المهد، الأناجيل ليس فيها ذلك، فيأتي حتى بأشياء لم تكن في الأناجيل. عدة أهل الكهف كانت غير معلومة، وهل كان معهم كلب ولا معهوش معه ما يعرفوش، كانوا يعرفوا أنه في فتية، يأتي القرآن بتفاصيل غير موجودة حتى في الكتب القديمة في الأمور السابقة. يبقى عجزهم بأمور مغيبة ثبتت في الكتب القديمة بلغة غير لغة العرب، تأتي على لسان نبي عربي لم يقرأ ولم يكتب حتى في لغة العرب، فما بالك يأتي بأشياء موجودة بلغة أخرى. فده شيء دليل أنه ليس من عنده، بل هو وحي من عند الله. ثم بعد ذلك لا يتحداهم فقط بإخبار بالغيب السابق، بل يتحداهم بالإخبار بالغيب المستقبل الذي يحدث في الاستقبال، ويأتي بعد ذلك كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه وفي قرآنه. يبقى الوجه الثالث من الإعجاز من طوى عليه من الإخبار بالمغيبات، والمغيبات يشمل الماضي والمستقبل، وما لم يكن ولم يقع اللي هو في المستقبل، فوجد كما ورد على الوجه الذي أخبر، كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. بيقول لهم الكلام ده وهم ضعفاء مش قادرين حتى يدخلوا ويعملوا عمرة، منعوهم حتى ان هم يعملوا عمرة، يقوم ربنا يبشرهم بالقرآن، وبالفعل يتحقق ذلك بعدها بسنوات، يدخلوا المسجد الحرام آمنين محلقين ورؤوسهم مقصرين، ثم بعد ذلك تفتح مكة لهم. وقوله تعالى، وكلمة إن شاء الله هنا أتت إما على سبيل تعليم الناس، لأن الله هو المخبر، فليه يقول إن شاء الله؟ طب ما هو المخبر هو الله، طب ليه يقول إن شاء الله؟ فقالوا إما على سبيل أن يعلمهم إذا تكلموا في الاستقبال يبقى على سبيل التعليم، أو إما أن الله يحكي قول الملك للنبي في الرؤية، لأن الملك جاء للنبي في رؤية بشره بذلك فقال لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، فحكاية قول الملك، أو يحتمل أنها تبركا، ذكرها جاء تبركا، فتحتمل هذا وتحتمل هذا. وقوله تعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون، اللي هو غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، لدرجة أن سيدنا أبو بكر لما نزلت هذه الآية راح يراهن واحد من الكفار إن الروم هيغلبوا الفرس بعد ما كانوا مغلوبين لما نزلت في بضع سنين، أقل البضع 3 سنين، فعمل معاه رهان على إنه بعد 3 سنين الروم هتغلب، قال له تراهني؟ قال له أراهن 3 سنين. فلما راح حكى للنبي قال له صلى الله عليه وسلم البضع من 3 إلى 9 يا أبا بكر، فزد له في الأجل وزد له في المقابل، فزاد معاه للتسع، وبالفعل بعد 7 سنين غلبت الروم الفرس، بعد 7 سنين. كان اللي رهنه ده مات، فراح سيدنا أبو بكر خد القلائص، كان رهنه على عدد معين من القلائص اللي هي الجمال يعني، فراح خدها من ورثته. ومن هنا الإمام أبو حنيفة صحح العقد الفاسد مع الكفار، لأن الرهان حرام فيعتبر عقد فاسد، الرهان حرام شرعا. طب أمال ليه بقى الرسول أقره، وبعدين لما حصل بعد 7 سنين راح خده سيدنا أبو بكر خد المقابل؟ فالإمام أبو حنيفة استدل منها بجواز عقود الفاسدة في بلاد الكفار، العقود الفاسدة في بلاد الكفار كالعقود الربوية مثلا، عند الأحناف يجوز عقد الربا في بلاد الكفار لا في بلاد المسلمين، ولكن الشافعية والمالكية والحنابلة لا يقولون بمثل هذا القول، وقالوا أن هذا العقد كان قبل التحريم، هذا العقد كان قبل التحريم ولم يثبت أنه كان بعد التحريم، فلما ثبت التحريم يبقى لا يجوز العقد الفاسد لا في بلاد المسلمين ولا في بلاد الكفار، وهذا ما استقر عليه الشرع في المذاهب 3، وإن كان الإمام أبو حنيفة ما زال عنده في مذهبه أنه يجوز العقد الفاسد في بلاد الكفار لا في بلاد المسلمين. ويمكن ده يبقى في مندوحة للمقيمين في البلاد الأجنبية والأوروبية من المسلمين، إن هم يتعاقدوا بعض العقود معهم في بلادهم في بلاد الكفار التي لا يجوز التعاقد بها في بلاد المسلمين، تيسيرا لهم في حياتهم في بلاد الكفار وبلاد الغرب. فعلشان كده بعض الفقهاء بيفتوا بعض الأوروبيين المسلمين الأوروبيين بمذهب الإمام أبو حنيفة تيسيرا لهم على أنهم في بلاد الكفار بناء على هذه الحادثة، والله أعلم. المهم الخلاصة بغض النظر عن الناحية الفقهية من المسألة، إن الإخبار بأن الروم وهي مغلوبة مقهورة أنها هتغلب في بضع سنين وبعد 7 سنين يأتي كما أخبر، فده إعجاز أيضا بالإخبار بالمغيبات، لأنه لو كان من قول البشر ما كانش يجازف ويقول حاجة هو مش في إيده يضمنها، وإلا حيبان عواره، ولكن يأتي هذا الكلام دليل أنه ليس من قول البشر. وقوله ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله، الآيات دي كلها نزلت وكان المسلمين ضعفاء وكانوا مقهورين وكانوا بيهاجروا ويسيبوا بلادهم، وبعدين يقول ربنا يقول إيه ليظهره على الدين كله، مش كده وبس، ده الرسول صلى الله عليه وسلم يمر على المسلمين وهم بيعذبوا يقول لهم إيه تفتح لكم البلاد وتفتح لكم الأرض، سراقة وهو يعني يطارد النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته، ولما يلتقي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الأمان بعدما غاصت قوائم فرسه في عدة مرات وبان له أنه يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم منصور وأن الله سبحانه وتعالى مانعه، فطلب منه الأمان وطلب منه وعد، فقال كيف أنت يا سراقة وسواري كسرى في يديك، يعني يوعده بسواري كسرى وهو الرسول خارج من مكة في صورة الطريق المطرود، ولكن في الحقيقة أنه ليس بمطرود، هو منتصر في كل حال صلى الله عليه وسلم. يوم يخبره، وتتحقق نبوءة النبي لسراقة إمتى؟ في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. يجي بعد كده في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب بسنوات طويلة، يأتي سواري كسرى في وسط الغنائم وسيدنا عمر واقف، يوم يجي إيه سراقة ابن جعشم لسيدنا عمر ويذكره بهذا الحديث، وإن الرسول وعده بهذا بشهادة أبو بكر الصديق كان موجود، وسيدنا أبو بكر كان مات لكن كان في ناس شهدت أخرى على هذا. فلما سيدنا عمر تذكر ذلك أعطى سواري كسرى وقال الحمد لله الذي جعل سواري كسرى في يد أعرابي من أعراب المسلمين عزة لله ولرسوله. كل الحاجات دي حاجات إخبار بمغيبات ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كل هذا إخبار بالمغيبات المستقبلية. ثم يأتي الأمر كما أخبر. وقوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وقد دخل الناس بالفعل في دين الله أفواجا بعد ذلك، وجاءت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى قبيلة من قبائل العرب إلا ودخل فيها الإسلام قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان جميع هذا كما قال: فغلبت الروم فارس في بضع سنين، ودخل الناس في الإسلام أفواجا، فما مات صلى الله عليه وآله وسلم وفي بلاد العرب كلها موضع لم يدخله الإسلام، واستخلف الله المؤمنين في الأرض ومكن فيها دينهم وملكهم إياها من أقصى المشارق إلى أقصى المغارب، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في رواه الإمام مسلم عن ثوبان قال صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. يبقى النبي نفسه بيقول الكلام ده، لدرجة انه مرة بيقول: بين انا نائم اذ اوتيت مفاتيح خزائن الارض. يقول كده رسول الله، وبعدين تتحقق هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فتأتي مفاتيح خزائن الارض لامته. ولذا يقول راوي الحديث سيدنا ابو هريرة: فانتم تنتثلونها من يده صلى الله عليه وسلم حتى وهو في برزخه صلى الله عليه وسلم. وقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ينزل القرآن في أمة لا تقرأ ولا تكتب ولا يوجد وسائل تسجيل ولا وسائل طباعة ولا أوراق ولا أقلام ولا أحبار ولا أي شيء من وسائل الحفظ والتوثيق، وبالرغم من ذلك يمر على القرآن، شوف القرون عبر القرون، وهو معدود بالحرف، معدود بالكلمة والحرف، وليس بالكلمة والحرف فقط بل بطريقة النطق والأداء بل بصفة الحرف نفسه. مش يعني لم يوجد كتاب حفظ بهذه الصورة، حتى لو حفظ كتابة لا يحفظ أداء وطريقة قراءة، بل تجد أن القراء علماء القرآن يحددوا حتى مدة نطق الحرف وعدد مدة المد. يقول لك: لا لا لا، عيد الآية، لا أنت كده مديت ثلاث حركات ونص، لا احنا عايزينك تمد أربعة. حاجة عجيبة يعني، حتى في طريقة الأداء. يجي الواد من دول يقرأ عند الشيخ يقول له: والضحى، يقول له: يا ابني والضحى افتح بقك. يجي يقول: والضحى، يقول له: يا ولد ضم بقك عشان تطلع الضاد فخمة حتى تميز بينها وبين الدال. الله، ده شغلانة كبيرة علشان يطلع القرآن في الآخر محفوظ، كأنه لو تسجل كان مش هيبقى كده يعني، حتى لو سجلوه ما كانش هيبقى كده. فده برضو، وربنا يوعد هذا في أمة أمية ليست عندها أي وسيلة من وسائل الحفظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في أمة ليست كلها عرب، بل دخل في الإسلام من ليس بعرب، وبالرغم من ذلك يحفظ القرآن حتى في حركة الحروف، حتى في طريقة الأداء، حتى في عدد الحروف وعدد الآيات والوقوف، وحتى كان الوقوف تقف هنا ولا ما تقفش هنا، البسملة هل دي من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، وهل هنا ايه، كل التفاصيل دي وعلم القرآن الكبير ده وعلوم اللي جات تخدم القرآن، كل دي ربنا حفظها في وقت. لو انت فكرت بعقلك ازاي تحفظ ده، كانوا بيكتبوا القرآن مفرق على ألواح العظام وعلى بعض الرقاع ومفرق في البيوت ومرمي هنا ومرمي هنا. وبرغم من كده ان انت لو شفت الحكاية دي تقول اكيد هيضيع، ده اكيد القرآن ده هيضيع، واللي حافظينه خارجين بيقاتلوا ليل نهار وبيموتوا وبيموتوا. الله، هيتحفظ امتى ده؟ ده اعجاز، حفظ القرآن ده اعجاز بالفعل. يعني اللي حافظينه بيقاتلوا ويتنقلوا جميع البلاد ويموتوا ويدفنوا في اقطار الارض، ولا توجد طباعة ولا توجد باكينات ولا يوجد وسائل تسجيل، والرغم من كده ربك يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والعجيب إن لحد دلوقتي سبحان الله تيجي تقرأ القرآن في أي مكان في أي بقعة، تيجي تتلجلك في سورة تجد واحد من وراك يردك، لازم ربنا يطلع لك واحد يردك. حاجة غريبة دي، بالرغم يمكن اللي بيردك ده أنت حفظ منه، يمكن أنت حفظ أكتر منه، لكن سبحان الله علشان ربنا حتى في اللحظة اللي انت غلطت فيها لا يقبل الا انه يصحح، حتى في اللحظة دي مع ان انت بتقراه هتعدي وخلاص وتمشي. فتجد حفظ القرآن ده شيء عجيب. يعني انا كنت في باكستان مرة في سنة من السنين، وبعدين بصلي شافوه هيئتي عربي، دخلت مسجد من المساجد فقدموني اصلي بيهم ايمان عشان انا هيئتي عربي، فقالوا ده عربي يصلي بيه، فروحت انا بقرأ سورة من جزء عامة، الحمد لله ربنا كرمني حافظ انا القرآن، فقاعد اقرا في سورة الغشية، يلتبس علي آية، ابص الاقي من ورايا خمسة ستة باكستانيين ما عرفوش عربي بيردوني. قلت سبحان الله، ده القرآن ده ايه ده؟ ده احنا في بلاد ايه؟ القرآن في اي حتة تلاقي ربك حافظه كده، حافظه في قلوب الناس وحافظه على ألسنة الناس، بل قارئ نفسه لو اخطأ في آية ما يعرفش يكمل، تلاقيه وقف طالما اخطأ، طول ما هو ماشي صح بيكر، اول ما يغلط بس في ايه تلاقيه وقف ما يعرفش يتنقل، يقف لوحده ما يعرفش يتنقل. حاجه غريبه دي، مع ان اللي حافظ اي كتاب اخر اهو ممكن برضه يفبركها وينقل على بعده وتمشي الامور، الا القران دي حاجه غريبه دي، مش ملاحظ الحكايه دي؟ فدي برضه اعجاز كل الناس ملاحظاه ليل نهار ماشي. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فكان كذلك لا يكاد يعد من سع من سعى في تغييره وتبديل محكمه من الملحدة والمعطلة، لا سيما القرامطة. القرامطة دول ظهروا سنة 278 هجرية، لدرجة ان هم سرقوا الحجر الاسود وقتلوا 30,000 حاج، وبقوا يمسكوا جماجم الحجاج في المسجد الحرام يسلخوا منها الشعر كده ويقفوا كده يرموا جماجم الحجاج علشان ايه؟ يعني يرهبوا المسلمين. قرامطة دول عملوا عمايل رهيبة، وبالرغم من ذلك مدة مكثهم 86 سنة، وحاولوا ان هم يطفئوا نور الله ويقولوا كلام يعني يعرضوا بيه القرآن. وبعدين فين القرامطة؟ ما تعرفش عنهم اي حاجة، ولا حتى نفتكر كلمة من اللي قالوه، ويظل القرآن شامخ كما هو. ومش كده وبس، وبعد القرامطة آلاف الملاحدة، حتى الامريكان دلوقتي عايزين يعملوا قران امريكاني، الامريكان دلوقتي عايزين يعملوا قران امريكاني وعاملينه ومنزلينه على النت، لكنه باين عواره واضح، يعني حتى اطفال المسلمين لا يقبلوه، واضح من يعني وضوح عواره، وحينتهي زي ما انتهت اشياء كثيره تنتهي ويبقى القران شامخ على مر العصور. فده برضو امر يعني ايه، يعني معجز في حد ذاته. فأجمعوا كيدهم وحولهم وقوتهم اليوم نيفا على 500 عام، لأنه القاضي عياض المؤلف كان إيه بيتكلم أنه بالرغم من بقالهم 500 سنة، لأنه كان هو في 500 سنة هجرية ما قدروش يعملوا حاجة، إحنا نقول إيه والحد 1426 هجرية برضو مش عارفين يعملوا حاجة، يعني نكمل على القاضي عياض كمان. فالقاضي عياض بيقول لك بقالهم 500 سنة اللي هو عمره مدة حياته مش قادرين يعملوا حاجة، إحنا نقول بقى ولسه يا قاضي يا عياض لحد 1426 هجرية لم يستطيعوا أن يأتوا بسطر واحد مثلي. فما قدروا على إطفاء شيء من نوره، ولا تغيير كلمة من كلامه، ولا تشكيك المسلمين في حرف من حروفه، والحمد لله. والعجيب أن لما كانوا أول ما نزلت المطبعة، المطبعة دي كان القرآن زمان مش مطبوع، ده مكتوب باليد، لحد أول المطبعة ما جت في القرن 19 الهجري، يعني 1800 وشوية، وأول مصحف مطبوع بالطباعة كان مصحف الملك فؤاد بتاع مصر. فقبل كده كان كل المصاحف إيه؟ مكتوبة بخط اليد. لما جت المطابع وابتدى يحصل لجان مراجعة القرآن الكريم، وبقى يطبع القرآن على قراءة واحدة، على طريقة قراءة واحدة، يعني المصحف بتاعنا احنا المصري ده مصحف قراءة حفص عن عصر، ما ينفعش تقرا بيه ابو عمرو الدوري، ولا تقرا بيه نافع مثلا قالون او ورش، او تقرا بيه مثلا ابن عامر الشامي، او تقرا بيه مثلا الكسائي او حمزه او ابو جعفر، لان القران طرق اداء القران قال عليها في طيبه النشر فهي نحو الف طريقه تجمع، يعني بيقرا بنحو الف طريقه اداء القران، بيقرا بنحو الف طريقه اداء، حفظه الله حتى بطرق ادائه. فلما طبعوا المصاحف طبعوها على قراءة معينة، على رواية معينة كمان، مش قراءة واحدة، لأن حفص عن عاصم، فالقارئ عاصم له راويان، حفص وشعبة، فالمصحف المطبوع بتاعنا ده حفص عن عاصم. فكان يقول لك، يحكوا لنا مشايخنا، يقول لك لما يطبعوا القرآن ويدوا لجنة المراجعة، سبحان الله المصحف بقى كتاب قد كده، تمسك لجنة المراجعة تقلب فيه عينها تقع على الغلط، عينها ربنا وقع عينهم على الغلط على طول، يقعدوا لجنة المراجعة لدرجة ان لما طبعوا مصحف من مصاحف، كان حكى لنا فضيلة الدكتور علي جمعة ان مش فاكر الشيخ برانق، كان الشيخ برانق ده كان شيخ المقارئ المصري، جاء كده طلب ان هم من احد الدول العربية عايزين يطبعوا مصحف طباعة جديدة، فقال خلاص ما فيش مانع بس ان رجعوا، فكلف لجنة مراجعة، قعدت لجنة المراجعة تراجعوا مرة واثنين وثلاثة، خلاص ما فيهوش حاجة، عايزين بقى يدوا للشيخ برانق علشان يمضي، عشان فقام قال لهم الشيخ برانق راجعتوه؟ قالوا اه راجعناه. كم مرة؟ عشرات المرات يا فضيلة الشيخ، اللجنة كلها كل واحد راجع لوحده عشرات المرات. يقوم الشيخ برانق يقول لهم طب الحمد لله راجعتوه يعني؟ يعني راجعتوه؟ يقولهم اه. يروح يفتح كده يلاقي غلط في الصفحة اللي فتحها، يقول طب وازاي رجعتوه الحته دي تفوت عليكم؟ صححوها، يروح مصححينها، يروح ماضي يقول لهم اطبعوه بقى. حاجات غريبه الشكل، يعني حاجات غريبه الشكل بتحصل عشان ربك يحفظ هذا الكتاب. كل دي اعجاز، يعني لا ليس في مقدور البشر ان يقدروا حتى يحفظوا كلامهم. انت لو الفت كتاب ووكلت حتى ورثتك الشرعيين اللي هم ابنائك ان يحفظوه على مر العصور، يمكن برضه يفرطوا في بعض الصفحات وتضيع منه بعض الكلمات، واحنا عارفين وما يتحفظش برضه في الاخر. فالقران ده شيء عجيب، ده اعجاز في حد ذاته. فلم يستطيعوا تغيير كلمه من كلامه ولا تشكيك المسلمين في حرف من حروفه، والحمد لله، ومنه قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر، دي نزلت في سوره القمر، وسوره القمر مكيه ومحدش يعرف تاويلها. سيدنا رسول الله هو خارج في بدر ولقى ان هيقاتل، لبس درعه وقال ايه؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني بعد نزولها بحوالي 9 سنين. فسيدنا عبد الله بن عمر بيقول والله لم اعلم تاويلها الا اليوم. يبقى تنزل وبعد 9 سنين تتحقق، شيء غريب. سوره القمر دي مكيه، وهزم الجمع وولى الدبر امتى؟ في بدر مدني، في المدينه. كل دي برضه اخبار بالمغيبات. وقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فكانوا مع القتال بعضهم يسلم وبعضهم يتوب، وبعضهم كان حتى غيظه ضد الإسلام ينقضي ويعمل معاهدات صلح ويبطل قتال. كل الحاجات دي تحقق زي ما ربنا قال بالظبط، شيء عجيب. وقوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ويحدث كما أخبر سبحانه وتعالى. وقول لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. والكلام على أهل الكتاب، على اليهود بالتحديد، وتجد فعلا اليهود ما يقتلوش الا من وراء جدر الى يومنا هذا. وتشوف انت الجندي المدجج بالسلاح يجري علشان يختبئ خلف جدار، وبيجري من مين؟ من طفل صغير في ايده طوب. الى الان بتشوف الحاجات دي، المناظر دي كلها بتشوفها، كان الايات نازله فيهم الان. يعني شيء ده عجيب. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه، يعملوا الحصون، عايزين يعملوا الجدار العازل، وعايزين يعملوا مش عارف ايه، يعيشوا في الحصون، طول عمرهم يعيشوا في الحصون. وخط بارليف وغيره، وهم طول عمرهم كده يحبوا الحصون، ما يقدروش يعيشوا إلا في الحصون. كأن القرآن بيخبر عنه. وبعدين ربنا يقول ويسعون في الأرض فسادا، يخبر على اليهود هذا بالفعل المضارع الذي يدل على التجديد والاستمرار، وتجد فعلا على مر العصور ما فيش فساد تم في الأرض إلا من ورائه يهود إلى يومنا هذا. حاجة عجيبة كل القرآن ده اللي احنا عادين نتلوه ليل نهار، ده مش دي إعجاز، ده ليس في مقدور البشر، ومستحيل أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي الكفار الذين كفروا برسول الله وقالوا أن القرآن من تأليف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يستحيل أن يكون من تأليفه، بل لو كان من تأليفه مع كمال إعجاز البشر فيه فطبيعة الإنسان يحب أن ينسب الأمر العظيم لنفسه، ولكن النبي لم ينسبه لنفسه بل قال هو كلام الله. فلو كان من كلامه وهو بهذا العظمة كان من باب أولى أن ينسبه لنفسه، ولكن لم ينسبه لنفسه لحظة صلى الله عليه وسلم. فكان كل ذلك وما فيه من كشف أسرار المنافقين واليهود ومقالهم وكذبهم في حلفهم وتقريعهم بذلك قوله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ده بيقولوا كده في أنفسهم، يقوم ربنا يجيب الآية توصف اللي بيقولوا في نفسهم. غريبة دي، أهدي غريبة برضه. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم سيصلونها وبئس المصير، يصلونها وبئس المصير. الوجه الثالث من إعجاز القرآن من طوى عليه من الإخبار بالمغيبات. ومن الأمثلة في آخر هذا الفصل أيضا يقول، فكان كل ذلك وما فيه من كشف أسرار المنافقين واليهود ومقالهم وكذبهم في حلفهم وتقريعهم بذلك كقوله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. اللي ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم، شوف في أنفسهم، لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فيخبر عما في النفس، وده أمر غيبي أيضا، يعلم السر وأخفى سبحانه. وقوله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. المنافقين اللي خرجوا مع المسلمين في أحد علشان فاتهم غنائم بدر، قالوا يلا نخرج في أحد، فجت في غزوة أحد حصلت الأزمة المعروف، فلما لقوا نفسهم هتحصل الأزمة دي ومش هياخدوا غنائم ولا بتاع، وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يمتحنهم، فقالوا إيه، ما لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قالوا كده، يأتي القرآن يخبر عما دار في خلدهم. فدي برضو أشياء عجيبة تخلي حتى المنافق يراجع نفسه. وعشان كده بعض المنافقين بعضهم كان يسمع الآيات دي يتوب إلى الله، بعضهم اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني وفقه إلى أن يتوب مما كان فيه من نفاق. وقوله من الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. هم بيقولوا كده بينهم وبين بعض، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يجري هذا الكلام على لسان النبي إعلان يقولوا على في محرابه صلاة. فده شيء عجيب إن كل حاجة يقولوها بينهم وبين بعضهم ربك سبحانه وتعالى يخبره بها. وقوله من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، وربك سبحانه وتعالى يخبر هذا كما يقول. كان يقولوا ايه راعنا، يعني ايه عشان الناس تفهمها، يعني راعينا يعني خد بالك مننا يعني، وهم يقصدوا من الرعونة، يقصدوا ان هم ايه يسبوا النبي، يقصدوا الرعونة وهو نوع من الجفاء ونوع من الجهل او نوع من حسن من عدم حسن التصرف، ولكن لها معنى اخر، راعينا يعني، يعني خد بالك مننا، فلؤمة خبث. وكان يخش برضه يقولوا السلام عليكم، ويقصدوا ايه الموت علشان تشبه السلام عليكم، يعني يلعبوا بيلو ألسنتهم، وربنا اعتبر ذلك كله طعنا في الدين، ولذا سب النبي طعن في الدين. كل هذا من الإخبار بالمغيبات التي حدثت حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وغابت عن شخصه الشريف صلى الله عليه وسلم، أخبر الله سبحانه وتعالى حتى لدرجة أنهم بقوا إيه يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، حتى لدرجة أن تعودوا أن كل حاجة في قلوبهم ربنا بيظهرها بقوا قاعدين خايفين لحسن ربنا ينزل سورة تخبرهم. فنزلت سورة التوبة قسمهم ربك، يقول ومنهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا، ومن صنفهم أصناف كلهم، جاب لك جميع أصنافهم في سورة التوبة. وقد قال مبديا يعني مظهرا ما قدره الله واعتقده المؤمنون يوم بدر، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، ربنا وعدهم إحدى الطائفتين وأخبر بما كان في قلوبهم، هم عايزين إيه؟ العير، مش عايزين النفير، مش عايزين يحاربوا. الصحابة خارجين مش مستعدين للقتال، وتودون أن غير ذات الشوك ستكون لكم، ويريد الله حاجة تانية بقى، انتوا بقى عايزين العير مش عايزين النفير، لكن ربنا عايز يمكنكم من النفير. فربنا حتى يخبر بما في نفوس حتى المؤمنين التي كانت تدور في خلدهم، فما بالك يعني على شكل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول كيف تكفرون وأنا فيكم، يعني يستبعد أن الناس تكفر بعد ما تشوف هذه الآيات كلها ليل نهار معهم تترى. ومنه قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين، ولما نزلت بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه بأن الله كفاه إياهم، والآية دي نزلت في سورة الحجر، والحجر مكية، وكفاه المستهزئين دول في بدر لما قتلوا في بدر يعني بعدها بسنوات، لما نزلت الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم قال خلاص ربنا كفانا المستهزئين، وبعد عدة سنوات يقتلوا مجندلين في بدر ويلقوا في القليب. ولما نزلت بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه بأن الله كفاه إياهم، وكان المستهزئون نفرا بمكة ينفرون الناس عنه ويؤذونه فهلكوا. وقوله والله يعصمك من الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيئة ما فيهاش حراسة قوية ولا حاجة، بل كانوا يعني كله يصول على البعض لدرجة ان اي واحد يطلع لواحد يغلبه يكتفه يبقى عبد عنده يبيعه، يعني كانت بيئة عجيبة الشكل يعني زي الغابة. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني جميع قبائل العرب كانت تعاديه وكان منفرد، وبالرغم من ذلك ربنا عصمه من الناس، لم يؤذوه ولم يقتلوه حتى أتم كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن أذوه، ولكن إذاء لا يمنعه من تبليغ الدعوة، وحاولوا قتله مرارا وتكرارا، بل كانوا يعني يجعلون المكافآت العظيمة لمن يقتله، وبالرغم من ذلك لم يستطيعوا أن يضروه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما راح لليهود عشان يطلب دية أحد المسلمين يساعدوه فيها، لأن كان في بينهم معاهدة وكان مستند جدار على الجدار، فاليهودي قال له لحظة أجيب لك الدية، وهو طلع قال دلوقتي محمد قاعد وسر الجدار أروح أرمي حجر من فوق علشان ينزل عليه نستريح منه ونخلص. يوم سيدنا جبريل يأتي لرسول الله يخبره بما في قلب اليهودي، فيقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج وما ينتظرش ويمشي وينزل، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. يبقى كل الحاجات دي الله يعصمك من الناس، فلو ترك النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه دون عصمة من الله لنالوا منه، ولكن لم ينالوا منه شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية كان يتخذ حارسا يحرسه، فلما نزلت هذه الآية قال إن الله كفاني وعصمني من الناس فلا آخذ حارسا بعد ذلك، فلو كان من عند نفسه ما غش نفسه، ولكن أعلم أنه من عند الله. كل هذه الأدلة التي تدل على أن القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. والأصل الخلاف بين المسلمين وبين غير المسلمين هي النقطة دي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول حق وأنه يوحى إليه، هم ما اختلفوش في عظمة النبي، كل الناس أقرت بعظمة النبي حتى الكفار، فالنبي لم يختلف اثنان في عظمته وفي حكمته وفي حسن تأتيه الأمور وحسن أخلاقه، لم يختلف اثنان فيه، ولكن الخلاف الذي بيننا وبينهم أنه رسول الله وأنه يوحى إليه، هم كذبوا بذلك وذلك، هي دي النقطة بس اللي اختلفنا فيها والتي ميزت وفرقت بين أمة الإجابة وأمة الدعوة. فكان كذلك على كثرة من رام ضره وقصد قتله، والأخبار بذلك معروفة صحيحة. ونقف على الفصل الرابع من وجوه إعجاز القرآن يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على